الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك أدعية التي تقرأ بعد التشهد فبدأنا بالدعاء الأول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم قال الثاني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وهذا الدعاء جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال فيه يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بعض الروايات في صلاتي وبيتي في صلاتي وبيتي فهذا صديق الأمة رضي الله عنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته وفي بيته مع أنه قادر على أن يصوغ دعوات طيبة مع أنه قادر على أن يصوغ دعوات طيبة يعني يأتي بدعوات طيبة من عنده لكن يمنعه من ذلك الحرص على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه هذا الذي يمنعه من أن يأتي بأدعية من عنده لكن يمنعه من ذلك الحرص على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ منه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء قوله عليه الصلاة والسلام تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا دعاء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة وخيرها أن يقوله بل إنه رضي الله عنه أفضل الناس في جميع الأمم بعد النبيين أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس في جميع الأمم بعد النبيين وإذا كان صديق الأمة رضي الله عنه مع فضله وحسن تعبده لله عز وجل وقوة إيمانه أرشد إلى أن يقول في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فكيف بمن هو دونه vipi mtu ambaye yuko chini yake wala yablughu ushra bi'sharihi fi at-ta'abbud wal-khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala fahimtu ha ay allahumma inni dhalamtu nafsi يقول وظلم النفس كما أنه يتناول فعل المعصية فإنه يتناول أيضا التقصير في الطاعة ظلم النفس يكون في المعصية وكذلك يتناول ويشمل أيضا التقصير في الطاعة أن يكون الإنسان مقصرا في الطاعة وعدم التكميل لها والتتميم هذا كذلك يعد من ماذا من ظلم النفس اللهم إني ظلمت نفسي dhulman kathira, fayatanawalu hadha fi'l al-ma'siyah wa yatanawalu kadhalika madha at-taqsira fi at-ta'a wa 'adam at-takmil laha wa at-tatmim wa qawluhu wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant, fihi anna Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu huwa alladhi yaghfiru adh-dhunub wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta, ففيه أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يغفر الذنوب فلا يغفر الذنوب سواه, ليس هناك أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل, ومن يغفر الذنوب إلا الله, وفيه إيمان العبد بمدلول اسم الله الغفور الغفار, وفيه إيمان العبد بمدلول اسم الله الغفور والغفار أي الذي يغفر الذنوب جميعا ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره, ليس هناك ذنب عظيم لا يغفره الله. فهمتم؟ أيوة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهمتم؟ أين فاغفر لي, أي بعد الإقرار على نفسه بالظلم الكثير, بعد أن يقر الإنسان على نفسه بالظلم الكثير ثم فاغفر لي ولربه بالفضل العميم وغفران الذنوب يأتي طلب المغفرة, فاغفر لي مغفرة من عندك, أي تمن بها علي, تمن بالمغفرة علي وتتفضل بها علي إكراما منك وتفضلا وإحسانا, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني, وهذا فيه طلب الظفر والفوز برحمة الله سبحانه وتعالى التي خص بها عباده المؤمنين. وارحمني, وهذا فيه طلب الظفر والفوز برحمة الله سبحانه وتعالى التي خص بها عباده المؤمنين. إنك أنت الغفور الرحيم, إنك أنت الغفور الرحيم, وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين الغفور الرحيم, توسل بأسماء الله الحسنى الغفور والرحيم. والغفور فيه إثبات المغفرة صفة لله, والرحيم فيه إثبات الرحمة صفة لله, وبالختم بهذين الاسمين حسن مراعاة المطلوب. ختم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أو هذه العبارة بهذين الاسمين, لماذا؟ فيه حسن مراعاة للمطلوب, لأن المطلوب المغفرة والرحمة, المطلوب من العبد المغفرة والرحمة, يدعو الله أن يرحمه ويغفر ذنوبه, فلذلك ختم بهذا إنك أنت الغفور الرحيم. إذن من الأدعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وثمة أيضا صيغ أخرى مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام, يشرع أن تقال في تمام الصلاة قبل السلام, وثمت أي هناك أيضا صيغ أخرى ألفاظ أخرى مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أن تقال في تمام الصلاة قبل السلام. قال رحمه الله: أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين، فيقوم أي المصلي بعد الشهادتين أي بعد أن يقول في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقوم للركعة الثالثة، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يعني في التشهد الأول فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك. بعد التشهد الأول الصلاة على النبي، وإن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يعني في التشهد الأول فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك. ثم يقوم بعد الصلاة على النبي، ثم يقوم إلى الركعة الثالثة أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، يقوم إلى الثالثة. ثم قال الشيخ حفظه الله: ولنقف هنا على فائدة ثمينة للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة فيما يتعلق بالتشهد والصلاة الإبراهيمية والتعوذ الأربع. يقول ابن القيم رحمه الله: فالتحيات هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت. تحية ما مكوزي كتك نمت أنا موامكواناني الحي الذي لا يموت الله. فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه، هو الذي يستحق هذه التحيات. وكذلك قوله والصلوات، فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل. واضح؟ والصلوات فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل. والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به، والصلاة لغير الله من أعظم الكفر والشرك به. وكذلك قوله والطيبات، التحيات الطيبات هي صفة الموصوف المحذوف، هي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده فهو طيب، الله سبحانه وتعالى طيب، وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب ولا يصدر عنه إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يسعد إليه إلا طيب، ولا يسعد يرتفع إليه إلا طيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه يصعد إليه فالطيبات كلها له فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصابرة عنه ومنتهية إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره أنت رب الطيبين أنت رب الطيبين ها أنت رب الطيبين ويني مولا ووزوري ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون لا يجاوره من عباده إلا الطيبون كما يقال لأهل الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقد حكم سبحانه وتعالى في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إذن وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه فأنتم هذا هو معنى في التشهد والطيبات فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها أحد سواه لا يستحق هذه الطيبات أحد سوى الله عز وجل بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه فطيب كل ما سواه من آثار طيبته uzuri wa kila kisichokuwa yeye min athari tibatihi wala tasluhu hadhihi at-tahiyatu at-tayyibah illa lahu wala tasluhu hadhihi at-tahiyatu at-tayyibah illa lahu thumma qala ash-shaykh hafidhahullah wa lamma kana as-salamu min anwa'i at-tahiyyah وكان المسلم داعيا لمن يحييه يحييه من التحية ولما كان السلام من أنواع التحية وكان المسلم داعيا لمن يحييه مسلم أنا مويت ولا نيم ومكوى وكان الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاه لنفسه وشرع أن يبدأ أو أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام فهمتم بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام فشرع أن يكون خاتمة الصلاة شرع أن يكون خاتمة الصلاة فدخل فيها بالتكبير دخل في الصلاة دخل في الصلاة بالتكبير والحمد والثناء والتمجيد والتعظيم وتوحيد الربوبية والألوهية وختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهمتم الصلاة بدأت تبدأ بالتكبير الصلاة تبدأ بالتكبير والحمد والثناء والتعظيم والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلهية والصلاة تختم بإيش؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة، شرعت هذه التحية في وسط الصلاة، التشهد الأول، شرعت وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين، تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين. وفيها مع هذا الفصل راحة للمصلي، المصلي يستريح، التشهد الأول المصلي يستريح لاستقباله الركعتين الأخيرتين بنشاط وقوة، بخلاف ما إذا والى بين الركعات، بخلاف ما إذا والى تتابع بين الركعات. كسر ركعة نكوى فموجة نيوزيتو كلكو كسر ركعة ميلي وكاكا تشهد يكوان زالفو كينوكا وكماليزيا، فهمتوا؟ أيضا هذا هو. وما وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين الأخيرتين بنشاط وقوة، بخلاف ما إذا والى بين الركعات أي تتابع. ولهذا كان الأفضل في النفل مثنى مثنى، ولهذا كان الأفضل في النفل مثنى مثنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثلى، صلاة يمتننا وسكن بلي بيل نافلة، وإن تطوع في بأربع جلس في وسطهن. Akijitolea mtu kwa raka nne itabidi akae katikati ya raka hizo, asiswali mfululizo raka nne. Haiyo hayo yafsilu bainahuma bitashahud. Wajuilat kalimatu tahiyyat fi akhir salah bimanzilati khutbati alhajati amamaha. Wajuilat كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها، فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب، جلس جلسة الراغب الراهب، الراغب أي الذي يرغب في الجنة، والراهب هو الذي يخاف من النار. فإذا فرغ المصلي من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب. فإذا فرغت فانصب، يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه، يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه، يعني يسأل ربه أن يعطيه ما لا غنى به عنه. فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله، فشرع له أكاوكيو ومن يكسالي أمام استعطائه بين يكتككواك أكاوكيو كلمات التحيات ما تمشي هاي تحيات مقدمة بين يدي سؤاله، هل يكتغلزوا بيلي يقوم بقوات، ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة. ثم يتبعها كيش تفواتيه هي صلاة كلمات التحيات بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة، ويولي أبائي umawake umepata neema hizi, ala yadihi wa saadatihi, upitia mkono wake na wema wake. Fakaanna almusalli توسل إلى الله سبحانه بعبوديته فكأن المصلي توسل إلى الله سبحانه بعبوديته ثم بالثناء عليه ومن يكسالي أم توسل الله سبحانه وتعالى بعبوديته ومن عبد ثم بالثناء عليه كشكم سيفو والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وكيري وفيك وعلى سبحانه وتعالى نوجوب وامتم صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة على رسوله ثم قيل له تخير من الدعاء أحب إليك كشاك أنبوا ثم قيل له تخير من الدعاء chagua khitari katika dua ahabbahu ilaika inayokupendeza fil hadith thumma takhayyar min ad-du'a ma a'jabak au kama qala sallallahu alayhi wasallam thumma yatakhayyaru min ad-du'a ma a'jabahu ba'da tashahhud wa salatu ala an-nabi thumma yatakhayyaru min ad-du'a ma ahabbahu kisha takhitari katika dua anayoipenda فذلك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإكرام آله والصلاة عليهم إمريك ويكون وصلي آل وعلى آل محمد مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه وككمليش فراه يا macho yake mtume بإكرام آله وكتكوزه ولآل ذاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهمت؟ إذن شرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه وككمليش فراه يمتياك بإكرام آله والصلاة عليهم وكو كريم آل ذاك انتمنك وصليا وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على أبيه إبراهيم وآله والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله أنبياء بعد إبراهيم لكتك جماعة ذاك امتم صلى الله عليه وسلم ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين فهذا فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأفضل هذه الصلاة الإبراهيمية فلهذا كانت هذه الصلاة أي الصلاة الإبراهيمية أكمل ما يصلي على رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأفضل فإذا أتى بها المصلي إذا أتى بهذه الصلاة الصلاة الإبراهيمية إذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله أمر المصلي أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه فليس الشر إلا العذاب إلا العذاب وأسبابه فهمتم؟ ليس الشر إلا العذاب وأسبابه والعذاب نوعان عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة والعذاب نوعان عذاب في البرزخ أين البرزخ؟ بعد الدفن بعد الدفن يكون حياة برزخية ليس حياة دنيوية ولا أخروية إنما يكون حياة برزخية إذن عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة وأسبابه الفتنة وأسبابه أسباب العذاب الفتنة وهي نوعان الفتنة نوعان كبرى وصغرى هناك فتنة كبرى وفتنة صغرى فالكبرى فتنة الدجال فتنة كبرى هذه فتنة الدجال الدجال فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات هذه فتنة كبرى فتنة كبرى والصغرى فتنة الحياة فتنة الحياة هذه الفتنة الصغرى والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة يمكن تداركها بالتوبة بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال فإن المفتون فيهما لا يتداركها الذي فتن بفتنة المسيح الدجال فإن المفتون فيهما لا يتداركها المفتون فيهما في إيش؟ في فتنة الممات وفتنة الدجال فتنة المسيح الدجال لكن فتنة الحياة يتدارك بالتوبة يتدارك يعني في الحياة فتن كثيرة في الحياة فتن كثيرة فالإنسان في حياته يتدارك هذه الفتن ويتوب إلى الله ولذلك قال والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال فإن المفتون فيهما لا يتداركها أين تتدارك وقد مت قد مات الإنسان أين يتدارك هذا ثم شرع له من الدعاء ما يختاره بعد الصلاة على النبي من التشهد ثم شرع له من الدعاء ما يختاره kisha amewekewa dua anayoitaka anayoikhitari min masalihi dunyahu wa akhiratihi wad-du'a fi hadha al-mahalli qabla as-salam afdalu min ad-du'a ba'da as-salam wad-du'a fi hadha al-mahalli qabla as-salam afdalu min ad-du'a ba'da as-salam wa anfa'u lid-da'i إلى آخر كلامه رحمه الله دعاء الإنسان بعد التشهد وقبل السلام أفضل من دعائه بعد السلام فهمتم الإنسان إذا كان يدعو أثناء الصلاة في الصلاة إما في السجود وإما في التشهد هذا أفضل من الدعاء بعد الصلاة لذلك قال والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي وأنفع للداعي هذا الذي يدعو إلى آخر كلامه رحمه الله